الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، في هذا الدرس بإذن الله عز وجل نتكلم عن أحكام النكاح والزواج. النكاح من سنن المرسلين، فلقد ذكر الله عز وجل أنه قد أرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم رسلا جعل لهم أزواجا وذرية، وهو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال في صفة نفسه: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، وذلك لأن عثمان بن مضعون استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل وهو ترك النكاح، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل قد رغب في الزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي قاطع للشهوة. بالنسبة لما يبدأ به الرجل في الزواج من خطبة المرأة، فإذا أراد الإنسان خطبة امرأة جاز له أن ينظر إلى ما يظهر منها عادة، كالوجه والكفين والقدمين والرأس، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وهناك من قصر النظر على الوجه والكفين فقط، ولعل الأظهر أنه ينظر إلى ما تظهره عادة عند محارمها. ومن الأمور المحرمة في أمور خطبة النساء أنه إذا سمع الرجل بأن امرأة مخطوبة لغيره لم يجز له أن يتقدم لخطبتها إلا في أحوال: الحال الأول إذا رد الخاطب الأول، والحال الثاني إذا لم يركنوا للخاطب الأول ولم يوافقوا له، والحال الثالث إذا أذن الخاطب الأول. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، كما في الصحيحين. من الأمور المتعلقة بالخطبة أن المرأة المعتدة لا يجوز خطبتها، فإن كانت المرأة معتدة من نكاح الرجعي فيحرم خطبتها لا بالتصريح ولا بالتلميح. أما إذا كانت المرأة معتدة من عدة وفاة أو عدة طلاق بائن بالثلاث، فحينئذ يجوز التلميح والتعريض بخطبة تلك المرأة دون التصريح، فلا يحل له أن يقول: أنا أخطبك، وإنما يقول عبارة تفهم أنه يرغب في مثلها، فيقول: أنا أبحث عن امرأة لها مواصفات مثل مواصفاتك، وهي لا تجيبه صراحة، وإنما تجيبه بتعريض، كما لو قالت: مثلك يرغب فيه النساء. قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. كذلك لا بد أن يلاحظ أن النكاح لا ينعقد إلا بإيجاب، يكون من الولي أو نائبه وقبول من الزوج أو نائبه، ولفظ الولي أن يقول: أنكحتك أو زوجتك. عند الحنابلة أنه لا يجزئ غير هاتين اللفظتين محلهما، وهذا مذهب أحمد والشافعي، فلو قال أي عبارة أخرى فإنه لا ينعقد النكاح بها. لو قال: وهبتك ابنتي، لو قال: عقدت لك على ابنتي، لم ينعقد النكاح في مذهب أحمد والشافعي. وهناك قول يقول بأنه ينعقد بأي لفظ يدل عليه، ولعل الاحتياط في عقد النكاح أولى وأحسن. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ أن عقد النكاح لا بد أن يرتبط الإيجاب والقبول فيه. فلو قدر أن ولي المرأة كتب إلى الزوج كتابة ثم رد الزوج عليه بكتابة فحينئذ لا ينعقد النكاح. لماذا؟ لأن الإيجاب لم يرتبط بالقبول. وفقهاء هذا العصر أيضا رغبوا في توثيق عقد النكاح، ولذلك لم يصححوا إجراء عقد النكاح بالهاتف لئلا يكون هناك لبس في الكلام أو يدخل أو يجعل كلام الولي في محل مغاير لكلام الزوج. من الأمور المستحبة في قبل العقد أن يتلفظوا بخطبة الحاجة، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وآية النساء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورد ذلك في السنن بإسناد جيد. وكذلك فقهاء الحنابلة يقولون بأن إعلان النكاح مستحب، ولعل الصواب في هذا أن إعلان النكاح واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. والأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب، وهذا هو مذهب الإمام مالك. كذلك يستحب الضرب على النكاح بالدف من قبل النساء فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضربوا عليه بالدف. وهذا خاص بالنساء دون الرجال، لأن الدف في عهد النبوة إنما كان يستعمله النساء. من شروط النكاح عند جمهور أهل العلم الولي، فلا يصح نكاح إلا بولي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ويدل عليه قوله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولو كان النكاح عند المرأة لم ينهى الولي عن عضلها، لأن المرأة تتمكن من تزويج نفسها. كذلك من شروط، وهذا هو قول جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة، وقوله مرجوح لدلالة هذه الأدلة وغيرها. كذلك من شروط النكاح أن يحضره شاهدان، بحيث يكون الشاهدان حاضرين في وقت العقد، وذلك لحديث لا ولي إلا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في إسناد هذا الحديث، لكن له شواهد تدل عليه. وكثير من الفقهاء اشترط في الشاهدين أن يكون عدلين، ولعل الأظهر عدم اشتراط العدالة لا في الولي ولا في الشهود، لأن الشريعة لم تأتي باشتراط ذلك، والنصوص الدالة على إيجاب الولي عامة لم تشترط فيه أن يكون عدلا. من هو ولي المرأة؟ ولي المرأة أقرب الرجال لها، وذلك هو أبوها ثم جدها ثم ابن المرأة ثم بعد ذلك الأخ، فالأقرب من عصباتها ثم معتقها ثم إذا لم يوجد هناك أحد من القرابة فالسلطان ونواب السلطان من القضاة ونحوهم. فإذا كان في بلد غير مسلم فإن المراكز الإسلامية فإن القائمين على المراكز الإسلامية يتولون تزويج من لا ولي لها من النساء. ويشترط في الولي أن يكون موافقا للمرأة في دينه، فلا يصح أن يكون الأب النصراني وليا لابنته المسلمة. يجوز للولي أن يوكل من يعقد عقد النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه لميمونة، ووكل عمرو بن أمية في تزوجه بأم حبيبة. ولا يصح أن يتولى الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، فلو ولى الولي الأبعد مع وجود الأقرب فإن النكاح باطل لا يصح، إلا إذا كان الولي الأقرب لا يصح للولاية، إما لكونه صغيرا أو مجنونا أو له دين مخالف لدين المرأة أو عضلها ولم يزوجها من كفئها، فحينئذ القاضي يقوم بتنصيب الولي الأبعد، أو غاب الولي الأقرب غيبة بعيدة. بالنسبة لمن تساووا في درجة واحدة فإنهم يكونون سواء، مثال ذلك امرأة عندها 4 أبناء وتريد الزواج كلهم بالغ، فكل منهم يصح أن يكون وليا، فلو زوج الابن الأصغر مع وجود الأكبر صح عقد النكاح. ومثله أيضا لو كان للمرأة 5 إخوة أشقاء فإنهم أولى من الإخوة لأب، ولو كان الأخ لأب أكبر منهم، والإخوة الأشقاء كلهم سواء، سواء زوج الصغير أو زوج الكبير كلهم سواء. من الأمور المتعلقة بالنكاح أنه لا بد من الأمور المتعلقة بالنكاح أن الابن الصغير يتمكن الأب من تزويجه متى رأى أن في تزويجه مصلحة له. وقد ورد عن ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير فأجاز زيد زواجه. كذلك يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة متى رأى في ذلك مصلحة للبنت وخشي من فوت المصلحة، ولكن لا يجوز للأب أن يزوج ابنته من أجل مصلحته هو، وإنما يزوجها من أجل مصلحتها هي. فإذا تقدم الخاطب الكفء الذي يحقق المصلحة للمرأة وخشي من فوته فإنه يزوجه من أجل مصلحتها. بالنسبة للبنت البالغة البكر، هل يجب استئذانها أو لا؟ ذهب أحمد والشافعي إلى أنه لا يجب استئذانها وإنما يستحب، والقول الثاني بأنه لا بد من استئذانها، ولعله أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. ولذلك الأظهر أنه لا بد من استئذان البكر البالغ. أما بالنسبة للثيب فلا بد من استئذانها، ولا بد من أن تنطق بالموافقة على النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها. فقهاء الحنابلة لما أجازوا للأب أن يزوج ابنته البكر البالغة بدون استئذانها حصروا ذلك في الأب فقط، أما الجد وسائر القرابة فلا يزوجونها إلا بإذنها. والشافعية زادوا مع الأب الجد. وإذن إذن الثيب لا بد فيه من كلام، وإذن البكر يكفي فيه الصمت. ولا يجوز لولي المرأة أن يزوج المرأة بغير كفئها، لأن هذا من الغش لها، إلا أن ترضى ولا يعترض أحد من إلا أن ترضى هي ولا يعترض أحد من العصبة، فحينئذ لا بأس بالتزويج ويصح النكاح. والكفاءة التي تشترط في هذا تتنوع إلى أمور، أولها الدين، فإن الفاجر ليس كفأ للعفيفة الطاهرة الدينة، وثانيها بالنسبة للحرية، فإن المملوك ليس كفأ للحرة. قال المؤلف: والعرب بعضهم لبعض أكفاء. هذا فيه رد على بعض الفقهاء الذين يقولون بأن بني قريش بأن قبيلة قريش ليسوا أكفاء، بأن بقية العرب ليسوا أكفاء لقبيلة قريش. قال المؤلف: إذا هل يجوز أن يتولى عقد النكاح، أن يتولى عقد النكاح رجل واحد بحيث يكون وليا للمرأة وفي نفس الوقت زوجا أو وكيلا للزوج؟ قال: نعم، له أن يتزوج المرأة من نفسه، لكن بشرط أن يكون بإذنها، فيتولى طرفي العقد. ولا بأس أن يعتق المرأة ويجعل عتقها صداقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهذا مذهب أحمد خلافا لمذهب الجمهور. بالنسبة للمماليك، السيد يحق له أن يزوج مماليكه وإن كانوا صغارا زوجهم ولو بدون إذنهم، وإن لم يكن وإن كانوا كبارا فيستأذنون في ذلك، ولا يجوز لعبد أن يتزوج بغير إذن سيده، وهكذا بالنسبة للمملوكة. إذا تزوجت المملوكة فإن ولدها يكون مملوكا ملكا لسيد الأمة وليس ملكا لوالد وليس ملكا لسيد الوالد. من الأمور المتعلقة بالنكاح أن هناك نساء لا يجوز للرجل أن يتزوج بهن. والمحرمات في النكاح على نوعين: محرمات على التأبيد في جميع الأحوال، وهن على أربعة أنواع. النوع الأول: القريبات المحرمات بالنسب، وهن سبع أصناف من النساء: الأمهات والجدات، والصنف الثاني البنات والحفيدات، والصنف الثالث الأخوات سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، والصنف الرابع بنات الإخوة، والصنف الخامس بنات الأخوات، والصنف السادس العمات، والصنف السابع الخالات. سبعة أصناف. وعمة الأب وعمة الجد يقال لها عمة، وهكذا في الخالة. النوع الثاني من المحرمات للأبد: المحرمات بسبب المصاهرة، وهن أربع أنواع من النساء. الصنف الأول: أمهات الزوجة وجداتها، أمهات الزوجة وجداتها، فإنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بهن بمجرد عقده على ابنتهن. الصنف الثاني: زوجات الآباء وزوجات الأجداد، فإنه بمجرد العقد عليهن يحرمن. الصنف الثالث: زوجات الأبناء، بمجرد عقد الابن عليها يحرم على والده وعلى أجداده أن يتزوجوا بها. والصنف الرابع: الربائب، وهم بنات الزوجة، إذا دخل بأمهن، لو عقد على امرأة لم تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم، فإذا دخل بالأم حرم عليه أن يتزوج ببناتها وحفيداتها. الثالث من المحرمات للأبد: المحرمات بواسطة الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الرابع من المحرمات: هذه الأنواع الثلاثة تصبح المرأة يصبح الرجل محرما للمرأة في هذه الأحوال الثلاثة، ويجوز للمرأة أن تكشف للرجل في هذه الأنواع من المحرمات. النوع الرابع في المحرمات للأبد المحرمات بسبب آخر، ويشمل المحرمة بسبب اللعان، فإذا لعن الزوج زوجته حرمت عليه على التأبيد، ولكنها لا تكشف له ولا يكون محرما لها. ومثله أيضا في الوطئ الحرام، فإذا وطئ رجل امرأة حرم عليه بناتها وحفيداتها، وحرمت هذه الموطوءة على أبيه وعلى أبنائه. وسواء كان الوطئ بوطئا حراما أو كان وطئا بشبهة، وهذا هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أهل العلم. النوع الثاني من المحرمات المحرمات لأمد، بحيث يكون التحريم مؤقتا أو بسبب، متى زال ذلك السبب جاز للرجل أن يتزوج بالمرأة، ولا تثبت به المحرمية، ولا يجوز للمرأة في هذه الحال أن تكشف لهذا الرجل، ولا أن تسافر معه، ولا أن يخلو بها. وهؤلاء المحرمات على أنواع. النوع الأول ما يحرم بسبب الجمع، فيحرم على المرء أن يجمع بين أختين، أو بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. الثاني المحرمات بسبب العدد، فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة، وكذلك إذا جمع بين أكثر من أربع نسوة فحينئذ الخامسة نكاحها باطل، فإن جمع بينهن في عقد واحد فإن نكاح الجميع يكون باطلا. لو قدر أن رجلا أسلم وتحته أختان قلنا له لا بد أن تختار إحداهن، وإذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة قلنا اختر أربع منهن وفارق سائرهن. كذلك من المحرمات لأمد قريبة معتدته، أخت المعتدة وخالة المعتدة وعامة المعتدة، فإنه لا يجوز له أن يعقد عليها حتى تنتهي عدة قريبتها. كذلك من المحرمات إلى أمد المرأة الزانية، فلا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة غير عفيفة حتى يعرف أنها طهرت وابتعدت عن الحرام، وذلك لأن الله جل وعلا يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذا مذهب الإمام أحمد خلافا لطائفة من أهل العلم، وقوله أرجح لهذه الآية. كذلك بالنسبة لملك اليمين، يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين، لكن لا يطأ إلا إحداهما. وكذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة المملوكة، لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج بالأمة المملوكة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يخاف على نفسه من العنت، يعني المشقة لعدم وجود امرأة، سواء كان العنت بسبب عدم وجود من يخدمه أو بسبب وجود رغبته في وطئ النساء. والشرط الثاني ألا يجد طولا لحرة، لا يتمكن من الزواج بحرة، ولا يجد ثمن أمه. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال ذلك لمن خشي العنت منكم. ولعلنا نقف على هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد